إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة الآداب التي يتأدب بها من حضر ميتا، وكذلك ذكرنا الأمور التي تشرع لمن حضر الميت، ولازلنا نذكر هذه الآداب التي سنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه على أهل الميت أن يصبروا وأن يرضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يسترجعوا وأن يقولوا ما سنه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا حال الإنسان الذي مات له قريب، أو مات له صديق، أو مات له إنسان عزيز عليه، أن يقول أول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا عمل اللسان، وهو في الوقت نفسه بقلبه راض عن قضاء الله عز وجل وقدره، غير متسخط عليه. قال أهل العلم: وصبر الإنسان إنما يكون صبرا كاملا حقيقيا إذا كان عند أول المصيبة. كثير من الناس أول ما ينزل به الموت لأحد، يعني من أهله أو من أقاربه، أو أول ما تنزل به أي مصيبة، يجزع ويتسخط ويقول كل ما يغضب الله عز وجل. ثم بعد وقت إذا سألته عن حاله يقول لك: أنا راض بقضاء الله عز وجل ونحن صابرون. قال أهل العلم: وهذا الصبر الذي يكون بعد أيام أو بعد وقت لا يؤجر عليه العبد، وإنما يؤجر العبد إذا كان الصبر منه أول الأمر. يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعرف. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت له: إني لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، ونحن قلنا إنه يشرع لأهل الميت البكاء البكاء المجرد ليس فيه شيء، فظاهر حال هذه المرأة أنها لم تبكي البكاء المجرد الذي هو مجرد دمع العين، وإنما أحدثت هذه المرأة تسخطا أو عويلا أو صراخا، أو أنها كما قال بعض أهل العلم لازمت القبر غلوا في الحزن، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مات ولدها فغالت في الحزن على ولدها وفعلت غير المشروع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، ولم تكن تعلم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذر له، فقالت إني لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قولها إني لم أعرفك مع اعتذارها للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها تظهر نوعا من الرضا بقضاء الله في هذا الوقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لها إن الصبر الحقيقي الذي يؤجر عليه الإنسان يكون عند أول المصيبة، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك قال ابن حجر رحمة الله عليه معلقا، قال والمعنى أن الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هو الصبر عند أول وقوع المصيبة. وقال الخطابي رحمه الله والمعنى أن هذا هو الصبر الذي يترتب عليه الأجر، أما ما يكون من ذلك بعد عدة أيام فإن هذا يكون مع الإنسان ما يسليه، يعني يسليه مضي الوقت أو يسليه كلام الأصحاب أو يسليه مواساة الآخرين، فهذا الصبر لا يؤجر عليه الإنسان بتاتا، أو لا يؤجر عليه الإنسان كمن صبر من أول وقوع المصيبة. وهذا لا يتأتى للإنسان إلا بتقوى من الله عز وجل، وأن يكون الإنسان معودا نفسه على ذلك، يعني لا يكون من حال الإنسان أنه من العصاة أو أنه من المتسخطين ثم تقع مصيبة فهو على الفور يكون صابرا راضيا، وإنما يقع هذا لعباد الله المؤمنين. فكلما عود الإنسان نفسه الطاعة وعود نفسه الرضا بقضاء الله عز وجل والصبر على الملمات، فإذا وقعت المصيبة مهما كان فإنه يمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة من موت أو غيره فيقول ما أمر الله، ما أمر الله في كتابه إنا لله وإنا إليه راجعون، وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أجرني، يحتسب العبد هذا الأمر عند الله عز وجل فيكون مثابا عليه، ويعطيه الله سبحانه وتعالى خلفا خيرا من هذه المصيبة، فيقول ما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عليه خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة زوجها رضي الله عنه قلت من خير من أبي سلمة، يعني وقع في نفسها هذا الرجل لما مات من يعطيني المولى سبحانه وتعالى، كيف يعطيني خيرا من أبي سلمة وأبو سلمة أول إنسان هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما حدث له ولأهله في أمر الهجرة، فتقول أبو سلمة بلغ عند الله عز وجل مبلغا عظيما، فمن خير من أبي سلمة؟ قالت لكني قلتها، يعني مع كلامها هذا لكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس إذا أتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرضها على عقله أو على الواقع الذي هو فيه، فربما من جهله لا يجدها ملائمة للواقع أو لعقله، لا يجد السنة ملائمة لعقله أو للواقع الذي هو فيه فلا يفعل السنة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم إذا عن لهم أمر أو أراد الشيطان أن يسول لهم أمرا فإنهم في كل الأحوال يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت لكني قلتها، يعني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الصادقين، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه ينبغي علينا أن نمتثل كلامه، وإن كنا نرى في ظاهر الأمر أنه يخالف عقولنا أو الواقع الذي نعيش فيه. قالت لكني قلتها. قالت فأخلف الله لي رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة ومن الدنيا كلها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة امتثال كلامه صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإذا أراد الإنسان الأجر الكامل فإنه يقول ذلك عند وقوع المصيبة، عند أول وقوعها. وأحرم على أهل الميت ومن له علاقة به، يحرم عليهم النياحة. والنياحة هي أن يرفع الإنسان صوته بالبكاء على وجه فيه تسخط. البكاء ليس فيه شيء، البكاء بدمع العين هو دليل رحمة كما ذكرنا في المرة السابقة، لكن قد يرفع الإنسان صوته لا بقصده، يعني يكون من شأنه إذا بكى ارتفع صوته ولا يقصد التسخط. لكن هناك من يتعمد رفع الصوت بالبكاء كأنه يصرخ، فهذا فعل أمرا منهيا عنه، هذا دخل في النياحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لذلك قال أهل العلم النياحة العويل، البكاء بصوت عال على وجه فيه تسخط. أو من النياحة كما قال أهل العلم أيضا أن يعدد الإنسان مناقب الميت على وجه فيه تسخط، كما نسمع نحن الآن النساء المرأة إذا مات مثلا زوجها تقول يا سبعي يا جملي يا لهوي يا مصيبتي، كل هذه أمور فيها تسخط على قدر الله عز وجل، وهي من النياحة كما ذكر أهل العلم. وأيضا لا يجوز لأهل الميت ولا من له علاقة به، لا يجوز لهم أن يضربوا وجها ولا أن يشقوا ثوبا ولا أن يحلقوا شعرا ولا أن ينشروا. والندلل على ذلك ببعض الأدلة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: النائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني هذه الأمور هي من أمور الجاهلية ومع ذلك يقع فيها المسلمون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، مع أنه ينبغي عليهم أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن ذلك ينبغي أن يتركوا، معنى لا يتركونهن يعني لا يتركونهن بالكلية، يعني إذا تاب بعض الناس من هذه الأمور أو عصم بعض الناس من هذه الأمور إلا أنه يبقى أن البعض الآخر يقع فيها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، تفتخر بحسبك. كلما جلس في مجلس كلمك عن نفسه وعن أبيه وعن جده وعن عائلته، كلما جلس في مجلس افتخر بعائلته. والفخر عند الله عز وجل بالتقوى. والطعن في الأنساب، فخره بحسبه من الكبر، ويدعوه فخره بحسبه إلى أن يطعن في أنساب الآخرين، يعني يمدح في نفسه ويذم في الآخرين. والاستسقاء بالنجوم، يعني أن يظن الإنسان أن نزول المطر بسبب النجوم، وهذا الأمر إنما يكون بيد الله عز وجل. هذه أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من أمور الجاهلية: فخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم النياحة وهي الشاهد معنا. فبين صلى الله عليه وسلم أن البكاء بنوع من التصخب أو الصراخ، قال أهل العلم: وإن كان صراخا ليس معه بكاء، يعني ربما لا يبكي الإنسان عند موت ميت، لكن يحدث صوتا صراخا تسخطا على أمر الله وقدره، فهذا من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة المرأة التي تصرخ أو التي تعدد عند موت إنسان إذا لم تتب قبل موتها. وهذا من رحمة الله عز وجل، أنه مهما فعل الإنسان من معصية إلا أن باب التوبة مفتوح له. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، قال صلى الله عليه وسلم، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، من زفت يعني والعياذ بالله، وعليها درع من جرب. قال العلماء: يعني يصير الجرب على بدنها كله كأنه أقيم مقام الثوب، يصير الجرب في جسم هذه المرأة، ويصير القطران كأنها تلبس الرائي لها، كأنها تلبس ثيابا من قطران، وكأنها تلبس قميصا من جرب والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتوب، وعلى الرجال أيضا ممن يفعلون هذا أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا، وعلى الرجال أن يعلموا أهلهم وأن ينبهوهم إلى ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال النووي: هما بهم كفر، يعني هذه الأمور تؤدي إلى الكفر، أو هذه الأمور هي من أمور الكافرين، لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أمرين من الأمور الأربعة التي ذكرها في حديث أبي مالك الأشعري. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، وفي رواية: من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفعل فعلا من فعل المسلمين. إذا ضرب الإنسان خدا، وللأسف الشديد هذا يقع بكثرة عند أي مصيبة، تجد كثير من الجهلة أول ما تقع المصيبة يضرب على وجهه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، يقطع ملابسه عند حدوث المصيبة ودعا بدعوى الجاهلية، فعل أي أمر من النياحة أو غيرها من أمر الجاهلية. وثبت أيضا عند أبي داود عن امرأة من المبايعات، المبايعات يعني النساء اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم أمورا، تقول: من هذه الأمور ألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم العهد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يوفي به المسلمون. تقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا العهد في أربعة أمور تتعلق بالميت: ألا نخمش وجها، يخدش الإنسان وجهه تسخطا والعياذ بالله، ولا ندعو ويلا، كان يقول إنسان: يا مصيبتي، يا لهو كما ذكرنا، أو يا ويلاه، لأن هذا اعتراض على قدر الله عز وجل، ولا نشق ثوبا وألا ننشر شعرا. بعض الناس عند المصيبة فإنه ينشر شعره تسخطا على قدر الله والعياذ بالله، أو كمن يتقلب في التراب كما يفعل هذا بعض الجهلة أيضا. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وهو في سكرات الموت أغشي عليه، فصاحت امرأة من أهله، صاحت صرخت يعني ظنا أنه مات وهو في إغشاء مغمى عليه، يسمع صوت المرأة ولا يستطيع أن يجيبها، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة بالصاد، وتروى السالقة بالسين وهي المرأة التي ترفع صوتها عند المصيبة. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة من تحدث صوتا من تنوح عند المصيبة، والحالقة التي تحلق الشعر، يعني بعض الناس ينشر شعره والبعض الآخر يحلقه. فيقول أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من هذا، وبين أنه ليس من سنة المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والشاقة هي التي تشق ملابسها عند حدوث المصيبة. وثبت في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة وجده مغشيا عليه مغمى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقد قضى؟ مات يعني؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحمة وتأثرا عليه رضي الله عنه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى القوم لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا الأمر ليس فيه مخالفة، وفعله إمامهم صلى الله عليه وسلم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه كما بكى صلى الله عليه وسلم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا ينبغي أن يتجاوز الأمر البكاء، فقال ألا تسمعون؟ فأنصتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وحزن القلب إنسان حزين على فراق إنسان لا يعني أنه متسخ أو أنه غير راض بقضاء الله عز وجل. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة، هب أن أمرا من هذه الأمور وقع من أهل الميت، هل يحاسب الميت على ذلك؟ ما السبب في طرح هذا السؤال؟ السبب أنه ثبت في الصحيحين عن عمر وابنه عبد الله وصهيب وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طبعا البكاء هنا ليس البكاء المجرد، لأن البكاء المجرد مرخص فيه، بكاء هنا يعني ما فيه عويل أو نياحة أو تسخط، لكن هب أن أهل الميت فعلوا أي أمر من هذه الأمور، هل يحاسب الإنسان الميت على فعل أهله؟ ونحن نعلم جميعا أن الله عز وجل، وهذا كلام الذي يقوله الحديث هذا ثابت صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلو فعلوا حتى محرم ما شأن الميت؟ قال أهل العلم باختصار الأمر أن الحديث محمول على أن الميت هو الذي أوصى بذلك. يعني لو أن الميت أمر أهله بالنياحة عليه عذب هو ببكائهم هم، أو أن الأمر محمول على أنه يعلم أن هذا يقع عادة من أهله ولم يأمرهم بتركه. يعني إنسان يعلم أنه إذا مات لهم أي ميت يصرخ النساء ويبكين بشكل فيه اضطراب وما إلى ذلك، يعلم أن هذا يقع من الأهل ومع ذلك لم يقل لهم لا تفعلوا، فهذا هو الذي يؤاخذ بفعل غيره. لكن إنسان لم يوصي أهله بالبكاء ولا بالصراخ ونهاهم وأوصى لا تحدثوا بعدي شيئا من المخالفات ثم إنهم فعلوا. هنا يأتي قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هناك بعض الأخطاء يقع فيها أيضا بعض الناس، أذكرها سريعا، وهذه الأخطاء تتلخص كلها في أخطاء لفظية. من ذلك بعض الناس إذا مات إنسان تجده يقول فلان ربنا افتكره، وهل نسي المولى سبحانه وتعالى أحدا؟ وهل ينسى سبحانه وتعالى؟ النسيان مستحيل على الله، وهذا يتنافى مع قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا، ومع قوله سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى. كيف يقال فلان افتكره المولى؟ هذا مما يقال جهلا. وبعض الناس يقول لك يا عم الشيخ هذه كلمة يعني تجري على الألسنة. لا، كل قول يجري على اللسان يحاسب عليه الإنسان، فلا يجوز أن تقال هذه الكلمة. وبعض الناس إذا مات إنسان يقول لك فلان اتخطب بدري. يعني ايه بدري؟ يعني مات قبل أجله. الله سبحانه وتعالى كتب للناس آجالا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لماذا؟ كلام خطأ. وبعض الناس إذا أراد أن يجامل إنسانا يقول له ينساك الموت. طب كيف ينساه؟ وهذا أيضا اتهام للمولى سبحانه وتعالى بالغفلة والنسيان، فهذه أيضا كلمة تجري على اللسان وهي لا تجوز. وبعض الناس من جهله إذا رأى إنسانا أطيل في عمره فيقول فلان مش عاوز يموت، أو أحيانا يقول لك فلان هربان من عزرائيل. هل هذا يجوز؟ ونحن ندعي أننا مسلمون وأننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يهرب أحد من الموت؟ هل يستطيع أحد الهروب من الموت؟ هذه الكلمات لا تجوز ولو كانت على سبيل المزاح. ثم إن هذا الأمر فيه مخالفة أخرى، وهو أن ملك الموت لا يسمى بعزرائيل، فلا يجوز أن يقال فلان ينساه الموت ولا فلان هربان من عزرائيل. وبعض الناس إذا مات إنسان يقول لك فلان المرحوم جزما، أو المغفور له، أو يقول لك فلان ارتاح، وهذا أسف شديد ينتشر كثيرا بيننا، يقول لك فلان ارتاح خاصة إذا كان مريضا، أقول لك فلان ربنا كرمه. وما أدرك، هذا من الافتئات على علم الله سبحانه وتعالى. قل فلان يغفر الله له يرحمه الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المحسن نرجو له الخير، والمسيء ما دام من المسلمين نسأل الله له العفو والعافية، ونسأل الله العافية والعفو والعافية لجميع موتى المسلمين. لكن أن يجزم لإنسان بالمغفرة أو بالرحمة، أو أن يجزم الإنسان بالراحة، أو أن يجزم الإنسان بدخول الجنة أو بالنجاة من النار، كل هذا مخالف لشريعتنا، ولعلنا دللنا على ذلك بأدلة كثيرة من قبل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون، وهذا حديث في البخاري، وبكته امرأة يقال لها أم العلاء وقالت شهادتي لك أن الله أكرمك، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها وما يدريك أن الله أكرمه. وأيضا في صحيح مسلم لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى له للصبي يعني عصفور من عصافير الجنة، طفل صغير العمل سيئة عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ طب وماذا قالت عائشة؟ هذا طفل لم يفعل أي ذنب، ما يضيرنا أن نقول إنه في الجنة، المقام هنا وهو في الجنة. بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن غفال في الجنة، لكن المقام هنا مقام تعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مضعون قال: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، مع أنه أول الناس دخولا الجنة صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي أن يبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لنا أن نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا من شهد له الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العشرة وغيرهم في الجنة هؤلاء في الجنة، أو لما ذكر في القرآن أن فرعون، أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل أو أبا لهب في النار، هم في النار جزما، وإلا خالفنا كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن أي أحد من عموم المسلمين الذين لم يجزم لهم بجنة أو بنار، لا ينبغي لنا أن نقول فلان لا ارتاح ولا غفر له ولا ربنا كرم ولا أي أمر من هذه الأمور. كل ما هنالك أننا نسأل الله لهم العفو والعافية، وأنه يرجى للمحسن الخير ويخشى على المسيء. ويدلل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. يعني مش كل من مات ارتاح، ليس كل من مات ارتاح، وإنما ربما يكون مستريحا وربما يستريح منه الآخر. قال: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا من تعبها، وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ربما يقول قائل: ألا يتعارض هذا مع ثناء الصحابة على رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، وثنائهم على إنسان آخر بالذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النار؟ هذا طبعا غير متعارض، لأن الصحابة لما تكلموا على إنسان ذكروا محاسنه، فالذي ذكر أن له الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتكلم بالوحي. ولما ذكروا معاصي إنسان آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النار، فالذي أوجب له النار المولى عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا غير متعارض. فأنت ممكن تقول فلان كان يعمل كذا وكذا من الحسنات، أو فلان كان يعمل كذا وكذا من السيئات، لكن أن تقول هو في الجنة أو هو في النار فهذا مما يقع خطأ. ربما يقول إنسان: يا شيخ، ولو قلنا، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث لو أنها كلمة جرت على الألسنة؟ أولا هذا كما ذكرنا فيه تدخل من الإنسان في علم الله، وهذا لا يجوز. وأيضا قد تكون هذه الكلمة سببا لهلاكك أنت، يعني ممكن أنا أقول فلان في الجنة أو فلان في النار وأهلك أنا بسبب هذه الكلمة. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة عن رجل قال لرجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان. هو صحيح ربما يكون مسرفا على نفسه في المعاصي، لكن لا أجزم أن الله لا يغفر له أو أن الله لن يدخله الجنة. قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال المولى عز وجل في عليائه: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى أن يحلف، من الذي يحلف على الله عز وجل؟ أشهدكم أني قد غفرت لهذا، يعني العاصي، وأحبطت عمل هذا، يعني الذي تفوه بهذه الكلمة. وعند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، بينهما مؤاخاة. قال صلى الله عليه وسلم: وكان أحدهما مذنبا وكان الآخر مجتهدا في العبادة، فلا يزال المجتهد ينصح أخاه، يقول له أقصر، كلما راه على ذنب يقول له تب واترك الذنب. فقال له العاصي يوما: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ كأنه أكثر علي. وإلى هنا أمر لم ينكر على هذا الإنسان أنه يمنعه من المعصية. بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ، لا، أنه نهاه عن المعصية هذا ليس بمنكر عليه، لكن الإنكار فيما يأتي. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعا عند رب العالمين. فقال الله عز وجل لهذا المتكلم الذي كان مجتهدا في العبادة، قال له: أكنت بي عالما؟ أم كنت على ما في يدي قادرة؟ يعني عندك أنت من علم الغيب أنني لن أغفر لهذا وأنني سأدخله النار؟ أم كنت على ما في يدي قادرة؟ أم بيدك أنت أن تدخله النار؟ فقال الله عز وجل له: أكنت بعالمة أو كنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار لهذا المجتهد، وغفر لهذا المسيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه معلقا على الحديث: والذي نفسي بيده لقال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكه سبب هذه الكلمة. فلا تجزم لأحد بجنة أو بنار أو براحة أو بكرم أو بغفران ذنب، وإنما دع هذه الأمور لله عز وجل. كل ما عليك أن تدعو للميت. أسأل الله أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يهلك أعداءنا. ربات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعداء، اللهم اختم لنا بخاتمة السعداء، اللهم اختم لنا على عمل ترضى به عنا، واجعل يا مولانا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.